تلقى المارشال المحترم كيم جونغ أون هدية من الحائز على جائزة كيم إل سونغ الدولية رئيس التحرير المسؤول لتاريخ صحيفة زابترا بروسيا. نقلها رئيس التحرير المسؤول ألكسندرو أندريفيتشي بروخانوفو يوم السابع من الشهر الحالي إلى ري كيل سونغ نائب رئيس جمعية العلماء الاجتماعيين الكوريين في زيارة روسيا.